إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأمراض التي أحاطت بالأمة في الآونة الأخيرة بل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرض من الأمراض الذي يفتك بدين المرء، بل يفتك بمجتمعه، بوطنه، بنفسه، بحسناته، ألا وهو مرض الغيبة. فإن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما تطفئ الماء النار، كما أخبر بذلك بعض السلف. فإن تلك الغيبة من آفات اللسان، وقد حذرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم من هذا اللسان بقوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين فخذيه وهو الفرج، أضمن له الجنة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء كلها إذا أصبح ابن آدم فإنها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الرجل ربما يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات كثيرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يذل بها في النار 70 خريفا. فاحفظ لسانك يا عبد الله عن أكل لحوم المسلمين بالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من آفات اللسان، لأن ذلك يأكل في حسناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج وبر وغير ذلك من أعمال الخير، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسب أبا هذا وغير ذلك من الآفات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. فآفات اللسان كثيرة كثيرة، ومن تلك الآفات هذه الآفة العظيمة وهذا المرض الخطير وهذا الداء الضال، ألا وهو داء الغيبة. والغيبة في اللغة هي السب، قال ابن فارس رحمه الله تعالى: الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون. وفي الاصطلاح قال المناوي رحمه الله: ومن أحسن تعاريفها ذكر العيب بظهر الغيب. فإذا أردت أن تعرف حد الغيبة فاذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيك تخريجه إن شاء الله: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. ومعلوم أن ما يكره غالبا إنما يذكر في الغيب لا في الظاهر. فيقول المناوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن تعاريفها ذكر العيب بظهر الغيب. وفصل ذلك العيب، أي فصل ذلك التعريف التهانوي رحمه الله تعالى في كتابه كشف اصطلاحات الفنون، فقال رحمه الله: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره لو بلغه، سواء ذكرت نقصا في بدنه أو في لبسه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه أو في ولده أو في ثوبه أو في داره أو في دابته، بل تجري أيضا في الفعل كالحركة والإشارة والكناية، لما ورد عن عائشة أنها أشارت بيدها إلى امرأة قصيرة وهي صفية رضوان الله عليهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال رحمه الله: والتصديق بالغيبة غيبة. فهذه هي حد الغيبة، أن تذكر أخاك المسلم بما يكره لو بلغ، في أي شيء يكره أخوك المسلم، في داره، في بيته، في لباسه، في خلقه، في قوله، في فعله، في ولده، في أبنائه، في غير ذلك مما يكره أخوك المسلم لو بلغه هذا الفعل، فهذا هو الغيبة، هذه هي الغيبة بعينها. وأما حكم الغيبة في الشرع فقد عدها ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر من الكبائر، من كبائر الذنوب عياذا بالله سبحانه وتعالى، مثل الزنا ومثل السرقة ومثل شرب الخمر ومثل الكذب، وكل تلك الكبائر يرتفع بعضها فوق بعض دركات لا درجات، فهي تؤدي عياذا بالله تعالى إلى الدركات في النار وبئس القرار عياذا بالله. فتختلف بعضها عن بعض في الكبر والصغر على حجم الذنب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة. ومما ورد في شأن الغيبة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنهيات ومن الأوامر بالبعد عنها الكثير والكثير. فورد في ذلك أن الله تعالى نهى عنها في كتابه، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما ورد في شأن الغيبة أن الله لا يحبها، قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والقول بالغيبة قول بالسوء جهارا نهارا أمام الناس، والله تعالى لا يحب الجهر بالسوء كما ذكر تعالى. وكذلك من خطورة الغيبة أن المغتابين يجرحون وجوههم وصدورهم يوم القيامة عياذا بالله سبحانه وتعالى، كما عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك من خطورة الغيبة أنها من أكبر الكبائر، لأنها من قول الزور. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. يقول الراوي: وكان متكئا فجلس. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلا يزال يكرر ذلك حتى يقول الراوي: ليته سكت. لأن هذا الأمر يذهب ببعض دين المرء، يذهب ببعض دينه. فإن الغيبة تأكل الحسنات كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خطورة الغيبة أما أن من يتتبع عورات المسلمين يفسدها، والفساد منهي عنه في شرعنا. فعند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، وهو حديث صحيح. وكذلك من خطورة الغيبة أن الغيبة من أعظم الربا، والربا حرب لله سبحانه وتعالى ولرسوله، كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والذي يحارب الله ويحارب الرسول أتظنه يفلح؟ أتظنه يربح في تلك الحرب عياذا بالله سبحانه وتعالى؟ فعند أحمد رحمه الله تعالى وصححه الألباني من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. فإذا سمحت للسانك وأطلقت له العنان أن يفتك ويأكل في أعراض المسلمين، فاعلم بأن ذلك استطالة في عرض أخيك المسلم، وتلك الاستطالة من أربى الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خطورة الربا أن المغتاب الذي يقع في أعراض المسلمين يأتي يوم القيامة مفلسا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلوات وزكاة وغير ذلك من أعمال الخير، ثم يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. كذلك من خطورة الغيبة أنها ذكر للداء، لأن ذكر الناس بما يكرهونه هو داء ومرض عضال. قال عمر رضي الله عنه: وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وكذلك من خطورة الغيبة أن الأكل من المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى خير من أن تأكل لحوم إخوانك من المسلمين. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وكذلك من خطورة الغيبة أن الغيبة تأكل الحسنات. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكل في الجسد. فتخيل أن إنساناً أصيب بداء عضال شفى الله المسلمين جميعاً، وهذا الداء يأكل في جسده. فيبين الحسن البصري رحمه الله تعالى أن داء الغيبة من الأمراض التي تأكل في حسنات المرء أسرع من هذا المرض الفتاك بجسد المرء عياذا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا أردت أن تعرف حدا للغيبة يا عبد الله، فقد بينه لك المعصوم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن كان في أخي هذا ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذه هي حد الغيبة، أن تذكر أخاك المسلم بما يكره لو بلغه، كما ذكر التهانوي رحمه الله تعالى. فإذا كنت تغتاب أحدا من المسلمين في ظهره، في غيبته، في عدم حضوره، وتعلم أنه إذا بلغه هذا الحديث عنك كره ذلك وبغض إليه ذلك، فاعلم بأنك قد وقعت في الغيبة. وأما الواجب على المسلم تجاه هذا الداء العضال، إذا رأى رجلا من المسلمين يقع في عرض رجل من المسلمين، فعليه عبد الله أن يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول أمر ينبغي على المرء ويجب عليه أن يأتي به تجاه الذي يغتاب أخوه المسلم أن يعرض عنه. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال رب العالمين تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن الجالس في مجالس اللغو ومجالس الباطل ولم يستطع أن يرد عن ذلك ولم يقم من ذلك المجلس، أنه هو وصاحب الزور وصاحب الباطل سواء، عياذا بالله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: إنكم إذا مثلهم. فإن لم تستطع أن ترد غيبة أخيك المسلم، أن ترده بلسانك أو بيدك إن كان تحت إمرتك هذا ولدك أو امرأتك أو ابنتك أو غير ذلك ممن لك ولاية عليهم، لا تستطيع أن ترد باللسان أو باليد، فقم من ذلك المجلس حتى لا تقع في غيبة المسلمين وتأخذ وزر من اغتاب المسلم أمامك. وكذلك مما ينبغي عليك تجاه الذي يغتاب الناس أمامك أن ترد عن عرض أخيك المسلم إن استطعت ذلك. فعند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا استطعت وإن استطعت أن ترد عن عرض أخيك المسلم بما تعلم، بما تسمع من قول الزور أو الباطل أو الكذب الذي يأتي به المغتاب في عرض أخيك المسلم، ترد عنه بما تعلم أن في ذلك الكلام زورا وباطلا، فترد بالحق رد الله سبحانه وتعالى عن وجهك النار يوم القيامة. وكذلك جاء في الترغيب والترهيب للمنذري من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فهذا الواجب عليه إذا رأيت أحدا من الناس يغتاب المسلمين أن ترد عن أعراضهم وأن تذب عن أعراضهم فإن لم تستطع فقم من ذلك المجلس حتى لا تقع في غيبة المسلمين وأنت لا تعلم. قال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: كان الصحابة يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة، ويرون ذلك أفضل الأعمال، ويرون خلافه عادة المنافقين. وقال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده. وهذا مضبوط كما قلت لك إذا كنت واليا على هذا الذي تستطيع أن ترد تلك الغيبة بيدك، يكون ذلك لولدك أو لابنتك أو لزوجك فترد باللسان، فإن لم ينزجر ترد باليد إن كنت واليا على هذا الذي يغتاب المسلمين. قال رحمه الله: فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، أي كان الاعتناء برد تلك الغيبة وبذب هذه الغيبة عن عرض أخيك المسلم الذي له فضل عليك، كان ذلك أكثر وأولى أن ترد عن أخيك المسلم. فنصيحتي لك عبد الله ولنفسي أولا ألا تغتاب أحدا من المسلمين، فإن وقع في أو فيك أو في أحد من المسلمين رجل فلا تنقل ذلك القول له حتى لا تكن نماما كما قال بعض السلف. فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، فلان يقول فيك كذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى إذ كان فطنا فقيها، فقال: إن كنت صادقا فأنت ممن قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فهو إن كان صادق فهذا فاسق، ينبغي أن يتبين هذا الأمر كان صادقا فيه أم لا، وإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله سبحانه وتعالى: هماز مشاء بنميم. وإن شئت عفوت عنك، فقال: اعف عني يا أمير المؤمنين ولا أعود على ذلك. فإن كنت تقع وتستطيع أن تنقل كلام الناس بعضهم في بعض، فإن كنت كاذبا فأنت من الفاسقين، فإن كنت صادقا فأنت من الفاسقين، وإن كنت كاذبا فأنت من النمامين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فنصيحتي لك عبد الله، هذا الحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم ولكن معناه صحيح، أن أبا داود والترمذي وصححه وضعفه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فأخي المسلم، اعمل بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، لا تنقل غيبة أخيك المسلم ولا تنقل كلام الناس بعضهم في بعض، فإن المسلم يحب أن يلقى أخاه المسلم بسلامة صدر، لا يلقاه وقد قال فيه فلان أو فلان: فلان يقول فيك كذا، أو فلان يعرض عليك بكذا، أو فلان يقع في أهلك وولدك وجيرانك وكذا وكذا بكذا. فالمسلم يحب أن يخرج لإخوانه بسلامة صدر، لا بغل بحسد نظرا لما قد أتى به المغتاب من كلام صدق أو كذب. واعلم بأن الغيبة وإن كانت محرمة وهي كبيرة من الكبائر فربما تباح في بعض الأمور، ولكن ينبغي أولا أن تعلم أن الذي يأتي بذلك يكون صادقا في غيبته، وإن كانت تسمى غيبة ولكن جاء الشرع بإباحة تلك الغيبة في مواطن، وتلك المواطن نص عليها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وهي التظلم. وأول تلك الأمور التي تباح فيها الغيبة التظلم، بأن تسعى لسلطان أو ولي أمر فتذكر مظلمتك عنده وتقول ظلمني فلان بكذا وكذا، فهذه غيبة. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه يجوز لك أن تذكر مظلمتك عند السلطان أو عند ولي الأمر حتى يستطيع ولي الأمر أو السلطان أن يأتي بحقك. فإن لم تفعل تلك المظلمة، أن تذكر أخاك بأنه ظلمك في كذا وكذا، لا تستطيع أن تتحصل على حقك، فهذا أمر مباح. وكذلك من المباحات في الغيبة الاستعانة على تغيير المنكر، بأن يكون أحدا من الناس يأتي كبيرة من الكبائر أو يأتي ذنبا من الذنوب ولا تستطيع أن تغير وحدك، فتقول مثلا لأبيه أو لأمه أو لمن له ولاية عليه فلان يفعل كذا، ولدك أو ابناتك تفعل كذا وكذا، لأنك لا تستطيع أن تغير بيدك وحدك، فتستعين على تغيير المنكر بمن له ولاية أو له سلطان على هذا الذي يأتي هذا الذنب. وكذلك من الأمور المباحة بالغيبة الاستفتاء، فإذا استفتاك أحد من المسلمين عن أحد من المسلمين بأن يأتيك مثلا فيقول سين من الناس يتقدم لخطبة ابنتي فما تعلم عنه، فينبغي على المسلم ويجب عليه لأن تلك أمانة أن يذكر فيه، إن كان فيه شر فيذكر ذلك الشر لأنها أمانة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل وهؤلاء من الصحابة، والصحابة كلهم في الجنة ولهم من الفضل والإحسان ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم الكثير والكثير، ولكن هذا استفتاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تستفتيه عن حال هذين الرجلين، ذكر لها ما يعلمه عنهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المباحات في الغيبة أن يكون مجاهرا بفسقه أو ببدعته، فينبغي عليك أنك إذا أردت أن تغتاب فتقول فلان يشرب الخمر، فهذه غيبة ولكنها مباحة حتى تبعد الناس عن هذا الذي يأتي بالموبقات ويأتي بالشرور، حتى لا يقعوا في أخذ العلم عنهم مثلا، حتى لا يقعوا في شيء من الأمور التي يستطيع أن يغوي الناس بسبب فضل كلامه أو بسبب لحن كلامه، فتستطيع أن تبين للناس أنه مجاهر بفسقه، أنه مجاهر ببدعته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحسب فلانا وفلانا لا يعلمون من ديننا شيئا. فيقول الليث ابن سعد رحمه الله تعالى وهو من رواة هذا الحديث كان هذين الرجلين من المنافقين. وكذلك من المباحات في الغيبة تحذير المسلمين من الشر، وهو عموما بأن ترى إنسانا مبتدعا في دين الله سبحانه وتعالى فتحذر المسلمين ألا يأخذوا العلم من أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فالواجب على العبد إذا رأى فاسقا أو مبتدعا أو مجاهرا بالبدعة ومجاهرا بالذنب أن يحذر المسلمين من الشر حتى لا يغتر بكلامه. وكذلك من المباحات في الغيبة التعريف بأنك إذا كنت تعرف أحدا من المسلمين رجلا وهو لا يستطيع أن يعرفه إلا بعيب في جسده، فكذلك تستطيع أن تقول له فلان الأحول، الأعمش، الأعرج، وهذه أسماء لكثير من الرواة من رواة الأحاديث بل ربما من التابعين، فإذا كان لا يعرف إلا بذكر هذا العيب فهذا مباح لك أن تعرفه. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى جامعاً هذه الستة أمور التي تباح في الغيبة: الذم ليس بغيبة في ستة، متعرف، متظلم، ومعرف، ومحذر، ولمظهر فسق، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وكل ذلك عليه دلائل من الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كان داخلاً عليه فإنه من بئس أخي العشيرة. فقالت أم المؤمنين عائشة لما دخل وألان له القول متعجبة من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من يتقيه الناس ابتغاء فحشه، فكان فاحشا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يعرف فقال: بئس أخو العشيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن يظهر الفسق والنفاق ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فقال الليث رحمه الله: هذان الرجلان كانا من المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن استفتت أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فضراب للنساء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة أبي سفيان فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علي وعلى أولادي ما يكفيني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم أو يحذرها أن تقول عن زوجها هو شحيح، بل أفتاها صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمور من المباحات في الغيبة. أخي المسلم، اعلم يا عبد الله بأن الغيبة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، وأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فاتق الله يا عبد الله واحذر على دينك من هذا اللسان، وهو عضو صغير لكنه من أخطر الأعضاء في الجسد، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: فإنما المرء بأصغريه، ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. أي عجيب أن يكون هذا اللسان هو أخطأ، هو أصغر الأعضاء وأخطر الأعضاء على دين المرء. فاتق الله يا عبد الله ولا تغتب أحدا من المسلمين. فإذا رأيت رجلا من المسلمين يقع في عرض أخيك فذب عن عرض أخيك ودافع عنه بما تعلم من الحق، فإن لم تستطع أن تدافع عنه وأنت ذب عنه فاعتزل ذلك المجلس كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.